لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر زاد المعاد، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في آداب السفر. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في آداب السفر. قال: صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. الحديث. قال: فعوض أمته بهذا عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام، الذي نظيره هذه القرعة التي يفعلها إخوان المشركين يطلبون بها علم ما قسم لهم في الغيب، ولهذا سمي استقساما. فعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وتوكل وسؤال للذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، عن التطير والتنجيم واختيار المطالع ونحوه. فهذا الدعاء هو طالع أهل السعادة لا طالع أهل الشرك. قال الله تعالى: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. قال: وتضمن الإقرار بصفات كماله والإقرار بربوبيته والتوكل عليه، واعتراف العبد بعجزه عن العلم بمصالح نفسه وقدرته عليها وإرادته لها. قال: ولأحمد عن سعد مرفوعا: إن من سعادة ابن آدم استخارة الله والرضا بما قضى الله، وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله. قال: فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفا بأمرين: التوكل الذي هو مضمون الاستخارة قبله، والرضا بما يقضي الله بعده. هذه العبارة من كلام ابن القيم، والتي اختصرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. هذه العبارة فيها تفصيل وبيان، لكن في الحقيقة أنا يعني كنت نبهت على شيء وأرجو الإخوة أن يفعلوه، وهو أن من بركة المجلس اجتماع الناس حول يعني المتكلم، لا أن يجلس الناس في الحقيقة خلف الأعمدة ولا يعني في الأماكن البعيدة ونحو ذلك. فهذا في الحقيقة يعني ليس من يعني ما ينبغي أن يكون عليه المجلس، والمجلس ينبغي أن يكون في اجتماع ما استطاع الناس، لأن البركة تنزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في آداب السفر. هذا الهدي أيضا علمه أمته كيف يفعلون إذا سافروا، فكان أول ما يفعله صلى الله عليه وسلم أن يستخير الله سبحانه وتعالى. إذا أراد سفرا أن يستخير الله تعالى، كما كان يفعل ذلك في كل أموره صلى الله عليه وسلم، والسفر من الأمور المهمة. ولذلك إذا أراد الإنسان سفرا فيستحب له أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، ويدعو بدعاء الاستخارة، هو أشار إليه هنا بأول عبارة من الحديث، قال: صح عنه أنه قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. أما تمام الحديث كما رواه البخاري رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم بأن هذا الأمر، ويسمي هذا الأمر سفرا كان أو غيره، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به. هذه كلمات عظيمة جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخير ربه من خلالها. والحقيقة أن دعاء الاستخارة وحده يحتاج إلى حديث منفرد، ولعلنا إن شاء الله تعالى نتعرض له إن شاء الله تعالى في أثناء حديث رمضان، إذ أنه بإذن الله تعالى سيكون من خلال ذلك التعرض لأذكار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في جملة مختصرة، كان إذا أراد سفرا صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستخارة، وهو الذي قال: إذا هم أحدكم بالأمر. وقوله إذا هم بالأمر يدل على أن الاستخارة تكون قبل الشروع في أدنى درجة من الفعل، أدنى درجة من الفعل. فإن الهم هو الفكرة، الهم هو الفكرة، بخلاف العمل. العمل شيء والهم شيء آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، إلى آخر الحديث. من هم بحسنة فلم يعملها دل على أن الهم غير العمل، وعليه فالهم هو مجرد الإيش؟ الفكرة. وعليه فإذا كانت الفكرة فقم إلى صلاة الاستخارة، بخلاف ما يفعله كثير من إخواننا، فإنه يفعل الاستخارة بعد فعله وبعد شروعه في أفعال. ولذلك هذا تجده مضطربا مترددا، لا يعرف أن يستقيم الأمر معه. لماذا؟ لأنه لم يفعل هذا في المحل الصحيح. تعرف الرجل الذي يأخذ الدواء في غير وقته، أو يأخذ الدواء بالغير الجرعة التي أعطاها له الطبيب، هذا لا يكون الدواء معه ناجعا. وكذلك فإن كثيرا من الناس يفعل الاستخارة بعد ما يفعل الأمر. لا، الصحيح أنه إذا أراد الاستخارة تكون عند الفكرة، أول ما الفكرة تحضر فقط، فكرة أن أنا أسافر، فكرة فقط، أقوم أصلي قبل ما أتكلم. لو أن إنسانا سيكلمني يقول لي: ما رأيك نسافر في كذا ونفعل كذا ونسوي كذا، قبل أن أنطق أقوم وأصلي، ثم بعد ذلك أتكلم وأفعل ونحو ذلك. فإن كان الله عز وجل يريد لي خيرا في المضي سيمضي، إن كان الله عز وجل يريد لي خيرا في عدمه لن يمضي. ولذلك في كلا الحالين سيكون ذلك خير لك، لأن الاستخارة طلب الخير من الله عز وجل، أي طلب أن يجعل الله لي خيرا في هذا الأمر، فأنا أفوض الأمر إليه، أستخيره، أفوض الأمر إليه أن يختار لي هو الخير. فكان إذا أراد سفرا يصلي استخارة صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: فعوض أمته بهذا عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام. كان أهل الجاهلية إذا هم أحدهم بالأمر يفعلون ماذا؟ يزجرون الطير، يفعلون الطيرة أو الاستقسام بالأزلام. التطير كان يأتون بالطير ويأخذه أحدهم ويزجر الطير، يزجر الطير، حيث الطير إذا ذهب يمينا تياما، وإذا ذهب شمالا تشاءم. فإن فعل ذهب يمينا يقول أمضي إلى سفر، إلى زواج، إلى تجارة، إلى كذا. إن ذهب الطير شمالا يتشاءم ولا يمضي في الإيش في الأمر. هذا شرك بالله عز وجل، لأن هذا الطير ليس له في تقدير أقدار الله سبحانه وتعالى، وهذا الطير لا يملك ضرا ولا نفعا. وكذلك كانوا يفعلون الاستقسام بالأزلام، الاستقسام بالأزلام، إنه كان يأتون بأقداح ويضربون هذه الأقداح، وحسب ما يخرج واتفقوا هم عليه يكون هذا إمضاء ويكون هذا امتناع. هذا يشبه أشياء كثيرة الآن يفعلها كثير من الناس، هي من نفس المعنى وهي الطيرة، كفعل بعضهم مثلا بعض الأوراق، يقول أفعل لا أفعل، أفعل لا أفعل مثلا، أو يأخذ وردة مثلا، وردة، ويقطف الوردة من أوراقها، أفعل لا أفعل، أفعل لا أفعل، حتى تكون آخر ورقة هي المصير فيها. أو بعضهم والعياذ بالله مثلا يعني ينظر إلى بعض الأشياء، كان إذا خرج مثلا في أول يومه فرأى قطة سوداء يتشاءم ولا يفعل، وإذا رأى شيئا هو يظنه مثلا من ما يتفائل به يفعل، من غير ما جاء يعني في الشرع من وجوه التفاؤل. ولذلك كانت صلاة الاستخارة عوضا عن ما كان عليه أهل الشرك. أهل الشرك كان الواحد إذا أراد السفر كما قلنا يفعل الاستقسام بالأزلام أو زجر الطير أو نحو ذلك، فكان هذا الدعاء العظيم هو الذي عوض الله به أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فعوض أمته بهذا عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام الذي نظيره هذه القرعة التي يفعلها إخوان المشركين يطلبون بها علم ما قسم لهم في الغيب، ولهذا سمي استقساما. فعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وتوكل، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، كلها توحيد، معاني توحيد عظيمة. نعم. قال وسؤال للذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يصرف السيئات إلا هو، عن التطير والتنجيم واختيار المطالع ونحوه. فهذا الدعاء هو طالع أهل السعادة لا طالع أهل الشرك. قال الله تعالى الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. يقول وتضمن يعني دعاء الاستخارة الإقرار بصفات كماله، تضمن دعاء الاستخارة الإقرار بصفات الله عز وجل وكمال صفاته، والإقرار بربوبيته، إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وهكذا. قال والتوكل عليه، إذ أنه يقول في دعائه اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر شر لي، فهذا كل نوع من تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. قال واعتراف العبد بعجزه عن العلم بمصالح نفسه، والله يحب ذلك، الله يحب منك أن ترجع العلم والقدرة كلها إليه، وأن تظهر عجزك بين يديه، أنا لا أعرف شيئا، أنا لا أعرف مصلحتي، أنت الذي تعرف، أنا لا أعرف الخير أين، أنت الذي تعرف سبحانك الخير لي، والله يحب من كذلك، بخلاف أهل البطر والكبر والعياذ بالله، فإنه يقول إنما أتيته على علم عندي ونحو ذلك. قال واعتراف العبد بعجزه عن العلم بمصالح نفسه وقدرته عليها وإرادته لها. ولأحمد عن سعد مرفوعا إن من السعادة أو إن من سعادة ابن آدم استخارة الله والرضا بما قضى الله، وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله. الحديث ضعيف لكن المعاني معاني صحيحة، يعني إن من سعادة ابن آدم استخارة الله تعالى، من السعادة. ولذلك صلاة الاستخارة هذه راحة للقلوب ما بعدها راحة في الحقيقة. كل صغيرة وكبيرة ترجع إلى ربك. يعني تخيل أنت حال الصبي الصغير، الطفل الرضيع الصغير، الرضيع الصغير، كل ما هذا الرضيع يحتاج شيئا، يتألم من شيء، ماذا يفعل؟ يصرخ. يصرخ لماذا؟ لأنه يعرف أن له أما، عندما يصرخ هي التي تأتي وتلبي ما يستطيع، ما يريد. ولذلك العبد كما يقول ابن القيم في كلام، يعني في جملته، ينبغي أن يكون مع ربه كالرضيع مع أمه. الرضيع ساعة ما يصيب أي شيء لا يعرف إلا أمه، ما يعرفش حد تاني، لا يعرف إلا أمه، يحتاج أي شيء لا يعرف إلا أمه. وكذلك العبد المؤمن فإنه لا يعرف إلا ربه سبحانه وتعالى، لا سيما عند الإيش، الحاجة والشدة والمحنة وكذا ونحو ذلك. نعم. قال: فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفا بأمرين، التوكل الذي هو مضمون الاستخارة قبله، والرضا بما يقضي الله بعده. يا سلام، والله يا أخوانا الاستخارة دي يعني من نعم الله على العبد المؤمن، من نعم الله على العبد المؤمن، إنه عندما يفعل الاستخارة يفوض الأمر كله لله تعالى. خلاص أنت تركت الأمر كله لمن؟ لمن بيده ملكوت السماوات والأرض والذي يقدر على كل شيء، أنت تركت الأمر له. ولذلك ماذا لو فوضت أمرك لقدير من الخلق؟ يعني لو أن واحد محامي مثلا شاطر وانت عندك مشكلة ولا حاجة، يقولوا لك شوف واحد محامي شاطر، يعني محامي جيد، يعني تظل أنت تبحث وتقول أنا أريد أعظم محامي. وعندما تأتي بأعظم محامي هذا، الناس يقولون لك خلاص بقى اطمئن، عندك من سيخلص لك الأمر. فكيف بالذي هو يملك السماوات والأرض وبيده كل شيء سبحانه وتعالى إذا فوضت له أمرك؟ ولذلك في الحقيقة التوكل مبناها على أمرين، اللي آسف الاستخارة مبناها على أمرين عظيمين، التوكل والرضا. التوكل والرضا. التوكل في بداية الأمر، أنت تفوض الأمر إلى الله. الرضا في نهاية الأمر، يعني آل أمرك إلى كذا، هذا هو الذي أراده الله وأحبه الله وهذا خيري، حتى ولو كان شيئا مؤلما، حتى ولو كان شيئا مؤلما، هذا خيرك الذي أراده الله عز وجل لك. يعني البعض أحيانا، لسه من يومين يعني أحد الإخوة بيتكلم معي في موضوع، فيقول لي وأنا صليت استخارة في الموضوع الفلاني ومع ذلك يعني انظر الموضوع إلى أي يعني مدى وصل، إلى مدى سيء، وأنا كنت صليت استخارة. ولذلك هذه العبارة في الحقيقة لأنه لم يفهم معنى الاستخارة، لأنه لو فهم معنى الاستخارة لعلم أن ما اختاره الله عز وجل هو الإيش؟ الخير، حتى لو كان مؤلما، حتى لو كان مؤلما. فهذا من باب قول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، قد يكون في مرضي خيري، قد يكون في ألمي خيري، وقد يكون فيما أظنه أنا خير الشر كله. ولذلك أعظم ما يكون من نتيجة الاستخارة الرضا. الرضا، لا تجد كلمة لو عند من يعرف قيمة الاستخارة، ما عندوش كلمة لو. لماذا؟ لأنه يعرف أن هذا هو اختيار الله له، واختيار الله خير، لأنه استخار الله، قال: يا رب أنت اختار لي، فاختار الله له ذلك، خلاص هذا هو الخير، هذا هو الخير. قال: فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفا بأمرين، التوكل الذي هو مضمون الاستخارة قبله، والرضا بما يقضي الله بعده. ثم قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركب راحلته كبر ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا السفر واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. وكان إذا رجع قال: آيون تائبون عابدون لربنا حامدون. وذكر أحمد عنه أنه إذا دخل البلد قال: توبا لربنا أوبا لا يغادر حوبا. قال: وكان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا. هيسافر النبي صلى الله عليه وسلم، هيركب الراحلة، راحلته هو، وفي كل زمان الرواحل ربما تختلف. نحن الآن عندما نسافر نركب رواحل مختلفة، نركب سيارات ونركب طائرات ونركب مراكب وسفن في البحر ونحو ذلك. فكان إذا ركب صلى الله عليه وسلم راحلته كبر ثلاثة، وعليه فهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ركبت السيارة سواء كنت أنت قائد السيارة أو مرافقا لقائدها، عندما تركب أنت تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: اللهم إني أسألك، يعني الدعاء السابق: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني أنه يرجع الأمر إلى الله في الفضل. فهذه الدابة التي سخرها الله، ولولا تسخير الله ما قدر عليها الإنسان. وإلا انظر إلى إنسان يركب مثلا جملا، هذا الجمل الذي يستطيع أن يفترس الإنسان سخر الإنسان، بحيث إذا أراد الإنسان أن يركبه أناخه فيكون ذليلا بين يدي الإنسان ويركبه، ويكون هو عاليا عليه ممتطيا له، ويسير به هذا الجمل مسخرا له. كذلك كل المراكب التي سخرها الله عز وجل، حتى المراكب العصرية، لولا تسخير الله لها بأن علم الإنسان صناعة ذلك وأن سلمك الله في ركوبها، وإلا الناس حتى العامة في تعبيرهم، يعني يقولون تعبير بسيط كده لكنه تعبير جيد، يقولون لمن يركب سيارة يعني وخصوصا يسافر ونحو ذلك، يقول: أنت ماشي على أربع عجلات، أنت تمشي على أربع عجلات، يعني هذه العجلة لو اختلت لحصل المكروه. من الذي يسلمك بذلك؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يسخرها لك وتكون في سلام، وتكون أنت في سلام طوال هذا السفر ونحو ذلك. قال ثم يقول: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا السفر واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. انظر إلى الكلمات الرائعة، حقيقة كل كلمة محتاجة وقفات، لكن في جملة أيضا مختصرة، فإنه هذا حال المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته أن هذا حال المؤمن، كل أحواله مقترنة بربه سبحانه وتعالى. إذا أكل، إذا شرب، إذا نام، إذا دخل، إذا خرج، إذا ركب سيارته، إذا سافر، إذا كذا. فإذا ركب دابته يسافر أو يمشي بها: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى. وإلا فمن السفر سفر معصية، وإلا فمن السفر قد يفتن فيه الإنسان ويقصد به المباح ثم يرتكب فيه الحرام، فيسأل ربه أن يكون السفر سفر طاعة. اللهم إني أسألك في سفر هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا السفر. هون علينا السفر لأن السفر مرهق مشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه يقول: السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب. حتى بأسهل وسائل النقل، يعني العصرية الحديثة، الطائرة ونحو ذلك، أيضا السفر شاق مرهق متعب حتى ولو كان بالطائرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هول علينا السفر واطوي بعده، في الرواية الأخرى واطوي عنا بعده، يعني اجعل الطريق لا نشعر به ونحن في هذا السفر. قال: اللهم أنت الصاحب في السفر. سبحان الله، انظر إلى الكلمات الرائعة، اللهم أنت الصاحب في السفر. من الذي يؤنسني في سفري؟ الله سبحانه وتعالى. البعض من الناس يبحث عن الصاحب في السفر من غير أن ينظر إلى أن الصاحب لا بد أن يكون في المقام الأول هو الله سبحانه وتعالى، وعليه فيكون صاحب السفر من والى الله. فلا تصحب في سفرك إلا من يوالي الله تعالى، حتى يكون الله معك في سفرك. لأنك إذا صحبت في سفرك من يبغضه الله تعالى، ربما تخلى الله عنك في سفرك، لأنك تعصيه، تصحب أهل الباطل والفجور والعصيان ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفض أن يسافر في ركب فيه كلب أو جرس، كان يرفض صلى الله عليه وسلم أن يسافر في ركب فيه كلب أو جرس. تخيل أنت، بعض الناس يسافر مع فجار والعياذ بالله، يسافر مع فساق معروف عنهم الفسق والفجور والعياذ بالله، والكلب مهما فعل لن يكون أشر من من الفاجر والفاسق. الفاسق أشر، الكلب له حكم الذي لا يستحب، لكن الفاجر والعياذ بالله هذا شؤم في السفر والعياذ بالله. العاصي هذا، الفاسق هذا، شؤم في السفر. ولذلك إذا أردت سفرا وإذا أردت صاحبا لك في السفر فانتقي هذا الصاحب. بل العرب قبل الإسلام، حتى قبل الإسلام، كان الرجل منهم إذا أراد سفرا لا يصحب إلا صالحا معه، أمين في السفر. وإلا حتى العرب يقولون: سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. يعني ما يقولون سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. وكان عمر رضي الله عنه يمتحن به، فلما زكى رجل ذات يوم رجلا عنده قال له عمر: تعرفه؟ قال: أعرفه. قال: سافرت معه؟ قال: لا. قال: إذا لا تعرفه. ولذلك العلماء أيضا منهم من يقول من أهل اللغة أن السفر سمي سفرا لأنه يكشف عن أخلاق الرجال، يكشف عن أخلاق الرجال. ولذلك الصاحب فعلا يبان في السفر زي ما بيقولوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من الكلمات الجميلة العظيمة: اللهم أنت الصاحب في السفر، فأنت الصاحب. ولذلك إذا كان الله هو الصاحب لن يكون في السفر إلا ما يحب الصاحب، ولذلك لن يكون إلا الطاعة بإذن الله تعالى. قال: والخليفة في الأهل. انظر إلى المعاني، والله معاني عظيمة جدا. والخليفة في الأهل يعني أنت الذي تخلفنا في أهلنا. وفي هذا أيضا بيان لعظيم صفات كمال الله، كمال صفات الله سبحانه وتعالى. فهو معك ومع أهلك، هو معك في سفرك ومع أهلك في غيبتك، لأن الله سبحانه وتعالى على كل ذلك قدير. ومعية الله عز وجل أنواع، معية الله عز وجل أنواع، منها معية السلطان والقهر، وهذه المعية العامة التي بها مع الخلق جميعا، ومنها معية النصر والتأييد. معية النصر والتأييد، الله معك يعني الله يؤيدك، الله ينصرك. ولذلك الله يكون معك ويكون مع أهلك في غيبتك يحفظهم، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال: اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. وكان إذا رجع قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. إذا رجع أول ما يخرج من البلد اللي هو خارج منها، راجع إلى بلده صلى الله عليه وسلم، يدعو بدعاء السفر أيضا، لكن يقول في الرجوع هذه الزيادة: آيبون يعني راجعون، تائبون تائبون، فلعلنا ارتكبنا شيئا من المعصية أو من الذنب أو نحو ذلك، فنحن نتوب من ذلك حتى نرجع من سفرنا هذا تائبين، تائبون عابدون لربنا حامدون، عابدون لا نزال نقر بعبوديتنا لله سبحانه وتعالى. ما زادنا السفر إلا عبودية، ما زادنا السفر بطرا ولا كبرا ولا كذا، لربنا حامدون أي أننا خرجنا ورجعنا، فهذا يستحق شكر الله وحمده على ذلك. يقول: وذكر أحمد عنه أنه إذا دخل البلد قال توبا لربنا أوبا لا يغادر حوبا، وإن كان الحديث يعني ضعفه العلماء، لكن يعني المقصود بهذا توبا أوبا نفس المعاني يعني السابقة، لا يغادر حوبا يعني ذنبا أو عصيانا أو ظلما أو نحو ذلك. قال: وكان إذا وضع رجله في الركاب لركوب دابته قال بسم الله، فإذا استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يعني طريقة تنفيذ هذا الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله على الراحلة في الركاب يقول بسم الله بسم الله بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، على الروايتين يعني اللي ورد دين. ثم إذا جلس يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإلا إلى ربنا وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا يقال في كل ركوبة يركبها الإنسان، وإن الحمد يجلب الزيادة، يجلب الزيادة، والشكر يجلب الزيادة. قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. لذلك لما الإنسان يركب الدابة بتاعته عربيته أو غيره ويقول مثل هذا الدعاء أول ما يركب، هذا نوع من إظهار الشكر لله والحمد على هذا، فيكون سبب من أسباب الحفظ من ربه سبحانه وتعالى له ولدابته. قال: وكان إذا ودع أصحابهم في السفر يقول لأحدهم أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وقال له رجل: إني أريد سفرا. قال: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. كان صلى الله عليه وسلم إذا ودع أصحابه في السفر يقول لأحدهم أستودع الله إلى آخر الدعاء. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا ودع أصحابه يقول لهم كلام معين، من خلال هذا الكلام يقوله الذي يقوله صلى الله عليه وسلم يودع أصحابه، بخلاف ما يفعله أحيانا الناس، فإنهم أحدثوا بعض يعني صيغ التوديع التي أذهبوا بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التوديع، وهذا غلب على الناس، غلب على الناس. يعني تجد المسافر يقول اللي هو اللي مثلا لأهله وقرابته هو مسافر، لما يجي يودعهم تجد كثيرا من الناس مثلا لما يجي يودعهم يقول شوفوا الشكو بخير مثلا، الإخوة العاجم واخدين بالهم، أشوفوا الشكو يعني أرى وجوهكم بخير يعني مثلا. وطبعا هناك من يعني إيه يعني يأخذ طابع ديني جدا لكنه بدعي أيضا في ذات الوقت، فإذا أراد أن يودع يقول لا إله إلا الله والآخر يقول محمد رسول الله، هذه بدعة في الحقيقة. هو لماذا كانت هذه بدعة؟ لأنها حلت محلة سنة، حلت محلة سنة، ثم بالمواظبة كذلك تكون بدعة لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كانت كلاما طيبا، حتى ولو كانت كلاما طيبا، لأن هناك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما آخر، فلو كان الذي قلته أنت خيرا لدله الله عليه وقاله النبي صلى الله عليه وسلم. كأنها يعني كذلك بالفعل، يعني كأنه بالفعل أن واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أن احنا نلتقي زي نصفين يعني بعد كذا أو نحو ذلك، ولذلك هذه بدعة. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع أصحابه وهو يسافر قال أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أنا يعني بستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. إيه الدعاء العظيم ده؟ إن أنا بطلب من ربنا إنه يحفظ دينك وأمانتك وخواتيم عملك، دعاء رائع جدا. والآخر يقول له ماذا؟ زودك الله التقوى ويسر لك طريق الخير حيث كنت. كلام رائع جدا. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كلام رائع جدا، كلام عظيم. أستودعكم الله، أنا هحطكم أمانة، بالتعبير العام البسيط أنا سوف أضعكم أمانة عند الله إلى أن أرجع. هذا كلام رائع جدا. ولذلك لو أن بالفعل هذا الهدي انتشر في المسلمين، ولذلك أخواننا هذا دورنا إحنا، إحنا دورنا إحنا. ولذلك البعض من الناس استبدل هذا، زي العبارات اللي إحنا قلناها، وزي مع السلامة، وزي حمد الله على السلامة ونحو ذلك. حمد الله على السلامة ممكن، لكن في التوديع مع السلامة ما في أحسن منها. فضلا عن أن البعض شرد خالص بقى، يعني لو هو حتى بيقول كلمات طيبة ولا غيره، حتى مثل الذين يقولون باي باي، أما أنظر باي باي يقول له باي باي من الناحية التانية وخلاص على كده، أو هاي هاي وخلاص، نسأل الله العفو والعافية. فهذه يعني فيها نوع من استبدال السنة فضلا عن الحرمان من الفضل. ولذلك الشيطان ينسيك هذه الأذكار أحيانا. نعم، حاول دائما تستحضرها، إن الإنسان هو مسافر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أستودعك دينك، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. والتاني يقول له زودك الله التقوى ويسر لك طريق الخير. كلام رائع جدا. المقيم يقول للمسافر، المقيم يقول للمسافر زودك الله التقوى، يعني الزاد بتاعك وانت في السفر أعظم زاد ان يجعله الله لك، وهو التقوى. تفضل. إذا لا يستطيع أن ينطق بالعربية بلغته ممكن نفسه يبقى. يعني لو يمر، لو لا يستطيع، نعم، بل إن كان لا يفهمها بالمعنى العربي يقولها بلغته هو. وإلا لو أن إنسانا أعجميا لا يعرف العربية قال أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه وهو لا يفهم معناه، هذا ليس تعبد في الحقيقة، لأن هذا ليس قرآن، إنما يقولها بالترجمة. لا، ليس بدعة، لأن المراد المعنى، المراد المعنى وليس نص اللفظ، وليس نص اللفظ. ولذلك يقولها بلغته هو. نعم. قال وقال له رجل إني أريد سفرا، قال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. الشرف يعني المكان العالي، كل ما تطلع على مكان عالي كبر. وكان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي مشيه، كان إذا صعد شيء مكانا عاليا يقول الله أكبر، إذا نزل يقول سبحان الله. والله يا أخوانا هدي إحنا اللي بننساه، والله في يعني في أجر عظيم وفضل عظيم وفي إيمان. تخيل أنت وإنت ماشي في الطريق وغفلان مع الناس مثلا، وعمال عينك رايحة جاية مع العربيات والمش عارف، أول ما تطلع حتة عليها تقول الله أكبر، كأن نوع من الإيه؟ التذكير. أنت تذكر أول ما ينزل في حتة يقول سبحان الله. وكأن الحكمة هي أنه إذا صعد عاليا قال الله أكبر من هذا العالي، وإذا نزل يقول سبحان الله وهو منزه عن كل ما هو دني سبحانه وتعالى. وجاء حديث أيضا أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد سفرا فزودني، زودني يعني قل لي زاد أتزود به. أو أن الرجل يسأل حقيقة يعني الزاد الذي هو المأكل والمشرب ونحو ذلك. قال إني أريد سفرا فزودني، لكن الأظهر والله أعلم أنه يقول يزودني يعني يزودني بالكلام الذي يعني أتثبت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زودك الله التقوى. فقال الرجل زدني. قال وغفر لك ذنبك. فقال الرجل زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. ولذلك يستحب أن ندعو للمسافر ونقول له هذه الكلمات: زودك الله التقوى، وغفر الله لك ذنبك، ويسر لك الخير حيثما كنت، وهكذا. نعم. قال وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك. وقال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا شرفا من الأرض أو نشزا قال: اللهم لك الشرف على كل شرف، ولك الحمد على كل حال. لكن هذا الحديث سند ضعيف. وكان يقول: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. يعني هذه صحبة ليست طيبة، ليست هذه صحبة طيبة، الصحبة التي يكون فيها في السفر جرس أو كلب. فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصحبه الناس الآن في أسفارهم، نسأل الله العفو، يصحبون الخمور، ويصحبون المايوهات، ويصحبون والعياذ بالله أدوات الموسيقى، ويصحبون والعياذ بالله المخدرات، ويصحبون كذا وكذا من أسباب والعياذ بالله معصية الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. جرس، الجرس العادي ده، جرس، الجرس ده كانوا بيعلقوه العرب زمان في رقبة البعير، البعير يقوم الصوت ده يخليها يعني ايه قال يعني تتحرك ونحو ذلك. فنهي عن ذلك. لماذا؟ لأن هذا الجرس فيه شبهة التشبه بالنصارى. قال وكان يكره للمسافر وحده أن يسير بالليل، وقال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل. قال وكان يكره للمسافر وحده أن يسير بالليل، يكره للمسافر وحده أن يسير بالليل، يعني إذا كان هناك إنسان سيسافر وحده فالسنة أن يسافر نهارا، يسافر نهارا لا يسافر ليلا. لماذا؟ لأنه في الليل سيكون وحيدا، سيكون وحيدا. لكن العلماء يتكلمون هذا في هذا أن هذا في السفر الذي كان الإنسان فيه وحيدا حقيقة. أما إذا كان الإنسان يخرج من بيته وحيدا لكن ستكون معه رفقة كالوسائل العصرية الآن، لا يدخل في الكراهة ولا النهي. يعني أنا سأسافر وحدي نعم ليلا نعم، لكن سأركب مع بعض الناس لا بأس، لأنها رفقة، لأنها رفقة. لو سافر بعربية لوحده تدخل في الكراهة، تدخل في الكراهة. لماذا؟ لأنه وحيدا وقد يتعرض إلى الطرق الموحشة، قد يدخل في بعض الطرق الفارغة من الناس التي ليس فيها أحد فيكون وحيدا، فهذا كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان يقول وكان يكره للمسافر وحده أن يسير بالليل، وقال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل. لأن الشيطان أقرب إلى الواحد من الاثنين، فكيف لو كان الواحد في سفر، وكيف لو كان الواحد في سفر وفي مكان موحش؟ ولذلك ما استطاع الإنسان أن يكون في رفقة ويكون بالنهار لا بأس. طيب هل هذا يتعارض مع سفر النبي صلى الله عليه وسلم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم بشيء من الدلجة؟ شيء من الدلجة، الدلجة هي السير بالليل، السير بالليل يعني ما يكون الإنسان في سفر يمشي بالليل، والنبي صلى الله عليه وسلم نصح بذلك وقال إن هذا يطوي الطريق، وبالفعل السفر بالليل يطوي الطريق. لكن هذا غير هذا، فمحمول أنه عليكم بشيء من الدلجة ما لم يكن الإنسان إيش وحيدا. قال بل كان يكره السفر للواحد، وأخبر أن الواحد شيطان والاثنين شيطانان والثلاثة ركب. الواحد شيطان والاثنين شيطانان، يعني انه الواحد متحقق وجود الشيطان معه، والاثنين قد يحرش الشيطان بينهما في الطريق، يحرش بينهما. الثلاثة ركب جماعة، ولذلك فهم أبعد عن يعني تحريش الشيطان، أبعد عن تحريش الشيطان. وكان يقول إذا نزل أحدكم منزلا فليقل، متعلق بالليل، ولو كان بالنهار يحمل على الرفقة أحسن من الانفراد. يعني سفر النهار، لو سافر الواحد وحده في النهار لا كراهة، لكن الصحبة في السفر أفضل من السفر إيش منفردا. نعم. قال وكان يقول إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. أي أن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نزل منزلان، يعني هو مسافر مثلا من أنا مسافر من الإسكندرية مثلا إلى القاهرة، أول منزل في القاهرة وانزل من الدابة أول منزل على طول وافتح الباب كده، كان صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه، حتى يرتحل من هذا المكان. ولذلك هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت مثلا نازل مسافر في أي مكان، رايح أي مشوار، أول ما تنزل في هذا كلمات يسيرة جدا يحفظك الله بها. قال فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. وكان يقول إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطرق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. أدب في السفر وتعليم الإنسان أدب السفر في السير والنزول ونحو ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض. الخصب يعني الأماكن الخضراء ونحو ذلك. إذا سافرتم في طريق فيه خضرة فأعطوا الإبل حظها من الأرض، خلوا الإبل تأخذ راحة في هذه الأماكن كتير، وقفوا بها كتير في هذه الأماكن حتى تأكل هذه الإبل من الإيش، من هذا العشب وهذا الحشيش ونحو ذلك. وإذا سافرتم في السنة، السنة يعني الجدب، السنة يعني الجدب، كقوى منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تهلك أمتي بسنة بعام، يعني جدب عام. قال وإذا سافرتم في السنة، يعني أرض جدب ما فيهاش خضرة، فأسرعوا عليها، يعني امشوا بها بسرعة، لأن هذه الأرض الجدباء لا تجد فيها الإبل ما تأكل، ولذلك أسرعوا فيها حتى تنتهوا من هذه الأرض. وإذا عرستم فاجتنبوا الطرق، التعريس هو النزول ليلا للراحة، النزول ليلا للراحة، يعني إن ينزل يستريح في الطريق ليلا، ده يسمى التعريس. قال وإذا عرستم فاجتنبوا الطرق، لما تيجي تريحوا بالدواب ما تقفوش في الطرق نفسها، سبحان الله، حتى الطرق العصرية لا يصلح فيها هذا، إن لما تيجي تريح بالليل حتى في العربية ولا حاجة بتاعتك اركن العربية بعيد عن الإيش، عن الطريق، لأنه ده قال فإنها طريق الدواب، العربيات اللي راحة جاية والدواب اللي راحة جاية هتدوس عليك وانت نايم، هتدوس عليك وانت نايم، هتخبط في السيارة بتاعتك ونحو ذلك. ومأوى الهوام بالليل، ومأوى الهوام بالليل يعني الهوام اللي موجودة داخل الجبال والكهوف ونحو ذلك تطلع في الطرق، ولعل هذا لأجل أنها تجد آثار الناس اللي كانوا على الطرق من مأكل من مشرب من يعني فضلات من كذا، فكانت تخرج عليها، ولذلك فيجتنب الإنسان ذلك. يقول وكان ينهى أن يسافر أو أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، وكان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. من أدب السفر يعني عدم اصطحاب القرآن إلى أرض الكفار، هذا أصل، ما لم يكن هناك أمن في ذلك. يعني إذا كان هناك أرض كفر لكن نأمن فيها على المصحف، نأمن فيها على المصحف، لا بأس باصطحاب المصحف فيها، بل الآن المصحف مطبوع في بلاد الكفار، وذلك لأنه صار أكثرها فيه يؤمن على المصحف. أما التي يخشى عليه فيها من الامتهان فلا يصحب إليها المصحف. وكان ينهى المرأة أن تسافر بغير محرم ولو مسافة بريد. البريد المسافة التي كانت بين مرحلة، يعني بين مكان إلى مكان، كانوا يسمونها بريد لأن صاحب البريد يسلم غيره فيها، يعني عامل البريد يأخذ من هنا يودي في بريد مكان آخر، ده اسمها بريد المرحلة هذه. قال وكان ينهى المرأة أن تسافر بغير محرم ولو مسافة بريد. وجاء أحاديث كثيرة في النهي عن سفر المرأة بغير محرم، ومنها أحاديث مقيدة ومنها أحاديث مطلقة، فقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة بغير محرم فوق ثلاث، وفي رواية لا تسافر المرأة بغير محرم مسيرة يوم وليلة، وفي رواية لا تسافر المرأة مسيرة ولو بريد، وهي نص يوم يعني، ولا تسافر المرأة بغير محرم كل هذه الروايات كلها إذا كان فيها بعضها تقييد فهذا التقييد ليس دليلا على الجواز فيها لاختلافه، لأنه اختلف مرة ثلاثة، مرة يوم وليلة، مرة نصف يوم، نحو ذلك. ولذلك العلماء على أن هذا كله كان من باب تنوع السؤال، يعني كان السائل أحيانا يسأله امرأتي تسافر ثلاثة أيام بلياليهن، يقول لا تسافر المرأة ثلاثة أيام بلياليهن بغير محرم. امرأتي ستسافر يوما وليلة، يقول لا تسافر المرأة يوما وليلة بغير محرم. امرأتي تسافر، يقول لا تسافر المرأة بغير محرم. فاستقر على أن المرأة لا تسافر بغير محرم أي نوع من السفر، صغيرة كانت أو كبيرة، إلا ما استثناه العلماء في ذلك، وهو أن المرأة يجوز لها السفر في مواضع بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. من الذي اتفقوا عليه الهجرة، إذا هاجرت من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، امرأة تعيش في أرض الكفر وتفتن في دينها وتخاف على دينها ولا تجد محرما، فهذه يجوز لها السفر بغير محرم إلى أرض الإسلام. واختلفوا في المرأة التي عليها حج الفريضة، والراجح كما هو قول مالك والشافعي أنها تجوز، أنه يجوز لها في حج الفريضة، بشرط إذن الزوج إن كان لها زوج، في حج من غير شرط إذن الزوج، في حج الفريضة، لأن حج الفريضة فرض عليها وواجب، فالعلماء انقسموا فيه، فبعضهم قال لا لابد من محرم، وبعضهم قال لا لا يلزم المحرم إذا كانت في صحبة آمنة، فحج الفريضة يجوز لها أن تخرج في صحبة آمنة. قال وكان ينهى المرأة أن تسافر بغير محرم ولو مسافة بريد. وهذا كله من أدب السفر، إن المرأة لا تسافر وحدها. إحنا الآن تجد النساء بتسافر وبتركب عربيات لوحدها، لا ده بتعيش لوحدها في بلاد أخرى، نعم. قال وينهى أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا طالت غيبته عنهم. أيضا من أدب السفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. يطرق يعني يأتي ليلا يدق باب أهله، فيطرقهم ليلا، والطرق ليلا دائما يفزع الناس، طرق الليل دائما يفزع الناس. فنهى الرجل أن يطرق أهله ليلا، والعلة في ذلك هي أن الرجل إذا طرق أهله ليلا ربما كان ذلك من حامل التخون، من حامل التخون فيطرقهم ليلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان لا يطرق أهله ليلا، ولذلك كان إذا ظن أنه يدخل المدينة ليلا كان يتأخر في الطريق بحيث يدخل المدينة مع النهار، يعني يؤخر في الطريق حتى يدخل المدينة نهارا. ولكن هذا محمول على ما إذا لم يكن هناك خبر للأهل. أما الآن في الحقيقة في الأحوال العصرية هذا لا بأس به ولا يعني شيء فيه، إذا وجدت الوسائل العصرية في الإيش؟ في التبليغ والإخبار. يعني لو أن الرجل أخبر أهله أنا سآتيكم هذه الليلة، الليلة القادمة يعني، هذا لا بأس به ولا شيء فيه، وله أن يطرق ليلا لأنه أخبرهم. في بعض الروايات يعني يقولون العلة يعني أن المرأة تتجهز لزوجها، فإنه قد يأتي ليلا فيراها على ما يكره فربما يزهدها فيحمله ذلك على طلاقها، ممكن يأتي فيجد شكلها مش يعني ما. ولذلك في بعض الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمتشط السعفة وتستحد المغيبة، تمتشط الشعثة اللي هي شعرها يعني غير معد، زوجها مش موجود، حتى تمتشط الشعثة تقوم تتزين ونحو ذلك، وتستحد المغيبة يعني شعر العانة وشعر الإبط وكذا ونحو ذلك، هذا مما تستعد به. وقال وإذا قدم من سفر تلقي بالولدان من أهل بيته، قال وإذا قدم من سفر تلقي بالولدان من أهل بيته، يعني كان يستحب ذلك صلى الله عليه وسلم، إنه لما كان يرجع من السفر كان يستحب إن اللي يلقاه وهو داخل من السفر الولدان الصغار، حتى هم بيعملوها دلوقتي الملوك والرؤساء والمش عارف إيه، ده أصله في السنة إنه أول ما ينزل من الطيارة اللي قبله إيش؟ أطفال صغيرين ونحو ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بالولدان من أهل بيته، يعني يجيبوا له الولاد الصغيرين ويقابلوه على الطريق، مش لما يوصل البيت يعني. يعني وليكن مثلا يعني هو يعني ساكن في العصفرة وهو هينزل في سيدي جابر مثلا، يوم يقابلوه عند سيدي جابر بالأطفال معاهم ونحو ذلك، فهذا مستحب. وعبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، يعني مرة يعني من سفر، قال فسبق بي إليه، فسبق بي إليه، يعني خدوا عبد الله بن جعفر وشالوه راحوا يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم، هو صغير يعني ابن جعفر ابن أبي طالب الشهيد رضي الله عنه، قال فسبق بي إليه، قال فجعلني بين يديه، النبي صلى الله عليه وسلم خذوا وراح وحطوا قدامه على الدابة، قال ثم جيء بأحد ابني فاطمة حسن أو حسين، بيقول يعني بعديها في الطريق قابلوه جايبين واحد من أولاد فاطمة يا الحسن يا الحسين، قال فأردفه خلفه، راح حاطط الإيش الحسن أو الحسين حطه خلفه، بقى عبد الله بن جعفر قدام والحسن خلفه، قال فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. ففيه يعني أنه كان يستحب ذلك صلى الله عليه وسلم. يقول وكان يعتنق القادم من السفر ويقبله إذا كان من أهله. قال الشعبي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر تعانقوا، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. كم من هديه صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر هو وأصحابه تعانقوا، وعليه فيستحب معانقة القادم من السفر، القادم من السفر، ولا يستحب المعانقة في غير ذلك. العلماء قاسوا على القادم من السفر من طالت غيبته، يعني يستحب معانقة اللي هو قادم من سفر، ومن طالت غيبته فصار مثل المسافر. يعني طالت غيبته يعني ماذا؟ أنا مثلا ما رأيته منذ فترة، يعني حتى لو كان في نفس البلد لكن أنا ما رأيته، يعني فلان مثلا في منطقة أخرى أنا ما رأيته منذ حوالي شهر مثلا، هذا صار شاب يشبه المسافر، فيستحب معانقته أيضا كالمسافر. أما المعانقة مطلقا فهذا ليس من السنة، أما المعانقة مطلقا فهذا ليس من السنة. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان يعني لطيف في مسألة اللي دايما في الإنكار ونحو ذلك، فيعني كان أحيانا يعني عندما يلقى بعض الناس، وطبعا عندنا مبالغات في المسألة، تجد الإخوة جميعا كله يعمل إيه؟ يسلم ويعانق، يسلم ويعانق. فكان يقول وبيسلم عليهم يقول أنسخت المصافحة، أنسخت المصافحة، هو المصافحة نسخت، ما هي المصافحة؟ هي السنة وليست الإيش؟ المعانقة، المعانقة للمسافر ولمن طالت إيش؟ غيبته. أما يعني من أرى في كل يوم فالسنة هي الإيش؟ المصافحة وليست المعانقة. المعانقة يعني التقاء الإيش؟ العنقين، التقاء العنقين بعضهما ببعض يعني. وكان إذا قادم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. ويستحب لمن قدم من سفر قبل ما يدخل بيته، قبل ما يدخل بيته، أن يدخل المسجد فيصلي فيه ركعتين، ما لم يكن هناك داعي يعني يمنع من ذلك عنده ونحو ذلك، لكن يستحب أنه يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين ثم ينقلب إلى بيته صلى الله عليه وسلم. فيعني نقف على هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.